بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي لعبا وعبثا وسدا، بل خلقنا ذلك لمصالح كثيرة وحكم عظيمة، منها أن يعرف العباد كمال علم الله وسعة قدرته وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومنها عبادة الله تعالى وإفراده بها، ومنها ابتلاء العباد بالأوامر. منها أن يعرف العباد كمال علم الله وسعة قدرته. أن الله على كل شيء قدير. منها أن يعلم العباد كمال علم الله وسعة قدرته وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومنها عبادة الله تعالى وإفراده بها، ومنها ابتلاء العباد بالأوامر والنواهي، ثم مجازاة كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. ذلك أي منها أن يعلم العباد، أحسن عليكم، منها أن يعلم العباد كمال علم الله وسعة قدرته وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومنها عبادة كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من القرآن يفسر بعضه بعضا. أحسن الله عليكم. كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها عبادة الله تعالى وإفراده بها، ومنها ابتلاء العباد بالأوامر والنواهي، ثم مجازاة كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. ذلك أي خلق ذلك باطلا ولعبا لغير حكمة هو ظن الذين كفروا. ذلك أي خلق ذلك باطلا ولعبا لغير حكمة هو ظن الذين كفروا. وذلك لأنهم لما أنكروا البعث والنشور والحساب والجزاء ظنوا أن خلق السماوات والأرض ليس لحكمة وغاية، فقدحوا بذلك في حكمة الله وعظمته، وظنوا به سبحانه وتعالى ظن السوء، وظنوا السوء بالله من أنواع الكفر. ظنوا به ظن السوء. أحسن الله. وظننتم ظن السوء في حيث الفتح، وظننتم ظن السوء. نعم. أحسن الله. وظنوا به سبحانه وتعالى ظن السوء، وظنوا السوء بالله من أنواع الكفر، كما قال تعالى في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كما قال تعالى. أحسن الله عليكم. كما قال تعالى في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا ظن السوء من أنواع الكفر، ظن السوء بالله، وأن الله أنجل أن ظن بالله أنه لا ينصر دينه وحزبه المؤمنين وأن يدين الكفر على الإسلام دالة مستمرة بحيث يضمحل معها الإسلام ولا يبقى له قائمة. هذا ظن الكفر. إن الله تعالى أخبر بأنه سيظهر على الدين كله. قال فله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالدين قائم وباقي إلى قرب الساعة حتى تجرح الطيبة لتغض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى للكفرة وعليهم تقوم الساعة. وهذه الطائفة يعني تبقى باقية الطائفة المنصورة وهي منصورة في الحجة والبيان ومنصورة في بعض الأزمنة أيضا بالسيف والسنان. هي منصورة على كل حال منصورة قائمة والقرآن باقي محفوظ الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهو باقي حتى يقبض من الصدور ومن السطور في آخر الزمان في وهو أحد أشراط الساعة الكبار. ونزل القرآن من الصدور المسطور. ولكن يحصل لهذا الدين امتحان وهو منصور. قال العلامة القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. والدين ممتحن ومنصور فلا تعجل فهذه سنة الرحمن. فمن ظن بالله ظن السوء ظن أن هذا الدين سيضمحل ولا يبقى له قائمة وأن يدال الكفر على الإيمان ودال الكافر على المؤمنين ويقضون عليهم ولا تبقى لهم قائمة قبل يعني نهاية الزمن. في الزمن فقد ظن بالله ظن السوء. هذا هو كما قال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم ظن السوء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذه بشارة من الله تعالى لعباده المؤمنين بشارة منه بأن الله تعالى سيظهر هذا الدين على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الطائفة باقية إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخبر عن الكفر أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال في سورة الصف يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم أحسن الله إليكم. ولهذا توعدهم الله فقال تعالى: فويل للذين كفروا أي في يوم القيامة من النار أي من عذابها الأليم. ثم قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا الاستفهام لإنكار التسوية. أي أنه تعالى لا يمكن أن يسوي بين المؤمنين المتقين المصلحين في الأرض وبين المفسدين في الأرض من الكثرة الفجار، وذلك أن كمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى يقتضي التفريق بينهم، وأنه لا بد أن يجازي كل أحد بما يستحق. ولما كانت هذه الدار الدنيا قد اختلط فيها هؤلاء بهؤلاء ولم يأخذ كل أحد فيها جزاءه، لازم من ذلك وجود دار أخرى يجازون فيها. وفي هذا استدلال على ثبوت البعث والمعاد والحساب والجزاء. أحسن الله عليكم. ولما كانت هذه الدار قبله أحسن الله عليكم، وذلك أن كمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى يقتضي التفريق بينهم. جعل الذين آمنوا، قل تعالى جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وهذا الاستفهام لإنكار التسوية، أي أنه تعالى لا يمكن أن يسوي بين المؤمنين المتقين المصلحين في الأرض وبين المفسدين في الأرض من الكفرة الفجار، وذلك أن كمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى يقتضي التفريق بينهم، وأنه لا بد أن يجازي كل أحد بما يستحق. ولما كانت هذه الدار الدنيا قد اختلط فيها هؤلاء بهؤلاء ولم يأخذ كل أحد فيها جزاءه، لزم من ذلك وجود دار أخرى يجازون فيها. وفي هذا استدلال على ثبوت البعث والمعاد والحساب والجزاء. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك وهو القرآن الكريم مبارك، أي كثير الخيرات والبركات والعلوم والأسرار، ليدبروا آياته، أي من أجل أن يدبروا آياته. وهذه إحدى الحكم من إنزال القرآن، وتدبر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وجمع الفكر على تدبره وتعقله. انتهى. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك وهو القرآن الكريم مبارك، أي كثير الخيرات والبركات والعلوم والأسرار، ليدبروا آياته، أي من أجل أن يدبروا آياته. وهذه إحدى الحكم من إنزال القرآن، وتدبر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. انتهى. وتدبر القرآن هو طريق العلم والهدى، وهو وسيلة إلى العمل به، كما أنه من أعظم أسباب رقة القلب وخشوعها وتأثرها. وتدبر القرآن أحسن الله عليكم. وتدبر القرآن هو طريق العلم والهدى، وهو وسيلة إلى العمل به، كما أنه من أعظم أسباب رقة القلوب وخشوعها وتأثرها. وله من الفوائد الشيء الكثير. قال ابن القيم رحمه الله وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطال التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. انتهى. نعم. وقال في النونية فتدبر القرآن يرنت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال في القصيدة النونية فتدبر القرآن يرنت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن يرمت يعني قصيرت الرمس الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أحسن الله عليكم. وقال في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى، في القصيدة النونية. وقال في القصيدة النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وفي هذا الحث على تدبر القرآن ومجاهدة النفس على ذلك. ثم قال تعالى وليتذكر، أي ليتعظ بآياته، أولو الألباب، أي أصحاب العقول الصحيحة السليمة، وهذا القرآن هو أعظم الذكرى وأنفع المواعظ. ثم قال تعالى: وليتذكر أي ليتعظ بآياته أولو الألباب أي أصحاب العقول الصحيحة السليمة، وهذا القرآن هو أعظم الذكرى وأنفع المواعظ. لا شك. ثم قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات الكريمة فيها الثناء على نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام والتنويه بشأنه وعلو منزلته. فيقول تعالى: ووهبنا لداود سليمان، خص سليمان من بين ذرية داود لأنه جعله نبيا كريما وآتاه الملك والنبوة جميعا كأبيه، فكلاهما نبي ملك. خص سليمان من بين ذرية داود لأنه جعله نبيا كريما وآتاه الملك والنبوة جميعا كأبيه، فكلاهما نبي ملك. ثم مدح الله تعالى نبيه سليمان وأثنى عليه بقوله: نعم العبد، والعبودية هي أكمل وأشرف. كلاهما آتاه الله النبوة والملك. فكلاهما نبي ملك. فكلاهما نبي ملك. ثم مدح الله تعالى كلاهما آتاه الله النبوة والملك، لأنه سبق قبلها وآتاه الملك والنبوة جميعا كأبيه. فكلاهما نبي ملك. ثم مدح الله تعالى نبيه سليمان وأثنى عليه بقوله: نعم العبد، والعبودية هي أكمل وأشرف وصف للمخلوق. ومن مدحه وأثنى عليه الرب الكريم فهو السعيد غاية السعادة. أحسن الله إليكم. ثم مدح الله تعالى نبيه سليمان وأثنى عليه بقوله: نعم العبد، والعبودية هي أكمل وأشرف وصف للمخلوق. ومن مدحه وأثنى عليه الرب الكريم فهو السعيد غاية السعادة. ووصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق بالعبودية. ووصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق بالعبودية، فقال في مقامات: في مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة، وفي مقام التحدي. وصلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات، في المقامات الشريفة: مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، مقام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أحسن الله عليكم. نعم. ووصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق بالعبودية في المقامات الشريفة في مقام الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أحسن الله عليكم. إنه نعم كذلك في مقام، وهذا أيضا من مقام منها أيضا. نعم. وفي إنزال الكتاب الله، نعم، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب. وقال في إنزال الكتاب: أنزل القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إنه أواب أي رجاع إلى الله بالإنابة والتوبة وغير ذلك. والأواب صيغة مبالغة أي أنه كثير الأوبة إلى الله. ثم ذكر تعالى شيئا من أوبته وإنابته. إنه أواب، إنه أواب أي رجاع إلى الله بالإنابة والتوبة وغير ذلك. والأواب صيغة مبالغة أي أنه كثير الأوبة إلى الله. ثم ذكر تعالى شيئا من أوبته وإنابته إليه بذكر ما كان منه عند استعراضه الخيل للجهاد، فقال تعالى إذ عرض عليه بالعشي أي في آخر النهار الصافنات، وهي الخيل التي ترفع إحدى قوائمها حتى تكون على طرف الحافر وتقف حتى تكون على طرف الحافر وتقف على ثلاث طرف. وذلك يكون على الطرف الصافنات وهي الخيل التي ترفع إحدى قوائمها حتى تكون على طرف الحافر وتقف على ثلاث، وذلك منظر جميل يلفت الأبصار ويعجب الأنظار. الجياد أي السريعة في العدو، فما زالت تعرض على سليمان حتى ألهته عن صلاته وأنسته إياها إلى أن فات وقتها بغروب الشمس، فندم على ذلك وتاب وأناب إلى ربه. ولهذا قال الصافنات يعني تعريف الصافنات، الصافنات التي تقف الصافنات وهي الخيل التي ترفع إحدى قوائمها حتى تكون على طرف الحافر وتقف على ثلاث، وذلك منظر جميل يلفت الأبصار ويعجب النظار. لا يعني نعم قال هي الخيل، والصافنات هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجل، يقال صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاثة قوائم وقلب أحد حوافره وقيل الصافن في اللغة القائم، وجاء في الحديث من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار، أي قياما، والجياد خيار استراع واحدها جواد. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد الخيل السوابق، الخيل السوابق السوابق أين أكثر بغوي القرطبي أحسن لك القرطبي قال وفي الصافنات أيضا وجهان، أحدهما أن صفونها قيامها. قال القتبي والفراء الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها. ومنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا في الحاشية حكم عليه حديث. قالوا في الحاشية أن قاله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف لم أجده هكذا. وقال ابن العربي في أحكام القرآن هذا حديث موضوع. وأخرج الترمذي من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال أنها عام ليس فقط في الخيل، في المال أيضا. قال أي حب المال، وتفسير المفسر يقصد تفسير الجلالين لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص، أحسن الله إليكم. أيضا الطبري قال هذا أحسن الله إليكم، قالوا وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه من ذكره فلا هي عن الصلاة حتى فاتت، فقال إني أحببت حب الخير، ويعني بقوله فقال إني أحببت حب الخير أي المال والخيل أو الخير من المال. إيش يعني كلام الطبري؟ قال الإمام الطبري رحمه الله وقوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه من ذكره فلا هي عن الصلاة حتى فاتت، فقال إني أحببت حب الخير فلهي عن الصلاة حتى فاتت، فقال إني أحببت حب الخير، ويعني بقوله فقال إني أحببت حب الخير أي المال والخيل أو الخير من المال. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن السدي فقال إني أحببت حب الخير قال الخيل. هؤلاء الخيل من المال يعني. وذكر البغوي أحسن الله إليكم قال إنها الخيل، وذكر عن مقاتل أنه قال المال. قال البغوي مقاتل نعم فسر بالمال بالمال نعم فسر الخير من المال هذا يجمع البغوي كان أراد بالخير الخير من المال بدأ قال حتى توارت بالحجاب الشمس يعني التهابها وهي جزء من المال اشتغل بها حتى توارت بالحجاب يعني ليس مراد كل المال هذا جزء من المال لالتهابه صريحة في خصوص الخير. قال إني أحببت حب الخير عندك ربي حتى توارت بالحجاب، لكن القول بأنه خير جزء من المال طيب يجمع بين الشيخ رحمة السعودي دور المنصور أحسن إليك ذكر ذلك نعيس قال وفي قوله أحببت حب الخير عندك ربي قال الخير المال والخيل من ذلك نعم. ابن الجوزي قال وفي قولان أحدهما أنه المال قاله سعيد بن جبير والضحاك، والثاني حب الخيل قاله قتاده السدي، والقولان يرجعان إلى معنى واحد لأنه أراد بالخير الخيل وهي مال. فقال الفراء العرب تسمي الخيل الخيل. طيب عبد الرحمن السعدي يقول إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثرت أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما، وفي هذا الموضع المراد الخيل. طيب إذا نقول هو لا شك في هذا الموضوع الخير. إيه معروف هذا الحديث. شو إذا أعيد إذ عرض عليه بالعشي أي آخر أي في آخر النهار الصافنات نعم الصافنات الصافنات وهي الخيل التي ترفع إحدى قوائمها حتى تكون على طرف الحافر وتقف على ثلاث، وذلك منظر جميل يلفت الأبصار ويعجب الأنظار. الجياد أي السريعة في العدو، فما زالت تعرض على سليمان حتى ألهته عن صلاته وأنفته إياها إلى أن فات وقتها بغروب الشمس، فندم على ذلك وتاب وأناب إلى ربه، ولهذا قال إني أحببت حب الخير أي قدمت وآثرت حب الخيل عن ذكر ربي وهي الصلاة حتى توارت بالحجاب أي غابت الشمس واختفت، وهو لم يتركها عمدا وإنما نسيانا، لكن تاب إلى الله وأناب إليه لأن مقام الأنبياء عال. ثم قال ردوها علي أي الصافنات الجياد، فردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق جمع سيقان، والسيقان جمع ساق وهي العراقيب. الإضافة حب المراد بها الخير من المال، المراد بها الخيل من المال، المال المحبوب للنفس عند قوله إني أحببت حب الخير نعم. هنا أحسن الله إليكم، أي قدمت وآثرت حب الخيل من المال، من المال المحبوب للنفس. نعم كذلك، وإن الحب الخير شديد كما قال في سورة العاديات، وإنه الحب الخير لشديد طبيعة. كما قال الله تعالى عن الإنسان بطبيعته وجبلته، وإنه لحب الخير لشديد. أحسن الله إليكم. هذا ما يدل على القرابة بين الخيل والخير. الخيل أعم، الخيل أعم، الخيل جزء من الخير. الخيل إذا وجد به المال فيكون الخيل جزء منه. نعم. لا قال حتى تبارت بالحجاب، خص حتى وصلت الشمس. نعم أحسن الله إليك. حتى تبارت. نعم. فطفق مسحا بالسوق. صارت من ذلك العظم. نعم. فطفق مسحا بالسوق جمع ثيقان، والثيقان جمع ساق وهي العراقيب، والأعناق جمع عنق وهو الرقبة، والمعنى أنه جعل يضربها ويعقرها بالسيف في عراقيبها ورقابها غضبا لله تعالى. قبل هذا قبل، وفيه إثبات، فيه دليل على أن الصلاة مفروضة على الأنبياء. أو على الأمم السابقة، بدليل على أن الصلاة مفروضة على الأمم السابقة، على الأنبياء والأمم السابقة. وكذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر وهو زوجه هاجر على الملك الظالم، توضأ وتوضأ وجعل توضأ يصلي. هذه العدد الصلاة والوضوء مفروض على الأمم، على الأنبياء السابقين. نعم. ومن ذلك في قصة إبراهيم لما جاء وزوج هاجر أنه توضأ وصلى. لا الله أعلم، تختلف الصلاة الخمس مفروضة في الأوقات، والأرض كلها مسجد وطهور، وهم يصلون في أماكن خاصة. أحسن الله إليكم. إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة. إيه. نعم. لما مر بمصر في زمانه توضأ وصلى. أحسن الله إليكم. فطفق مسحا بالسوق جمع سيقان، والسيقان جمع ساق وهي العراقيب، والأعناق جمع عنق وهو الرقبة، والمعنى أنه جعل يضربها. السوق جمع السيقان، والسيقان جمع الساق، جمع جمع. نعم أحسن الله إليكم. والأعناق جمع عنق وهو الرقبة، والمعنى أنه جعل يضربها ويعقرها بالسيف في عراقيبها ورقابها غضبا لله تعالى وتقربا إليه بما ألهاه عن ذكره، وهذا من كمال توبته وإنابته. غضبا لله، غضبا لله تعالى وتقربا إليه بما ألهاه عن ذكره، وهذا من كمال توبته وإنابته. غضبا لله بما ألهاه، من الذي ألهاه عن توبة بما ألهاه، وغضبا لله تعالى حيث ألهته، حيث ألهته عن ذكره، غضبا لله تعالى حيث ألهته عن ذكره. نعم. وهذا من كمال توبته وإنابته. وقد قيل إنه لم يعقرها وإنما جعل يمسح أعناقها وثيقانها حبا لها، واختار هذا القول البخاري والطبري وغيرهما، وقالوا لأن في ذلك إضاعة للمال، والشريعة جاءت بحفظ المال، ولأنه لا ذنب لها سوى أنه استعرضها حتى غابت الشمس. لكن هذا القول يخالف ظاهر الآية، لأن ظاهرها أنه قتلها غضبا لله تعالى، وقد يكون هذا جائزا في شريعة سليمان عليه السلام. ومما يؤيد ذلك أن الله تعالى عوضه عن هذه الخيل بالريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب، في كلام البخاري والطبري سياق الآية ظهر ذات أنه قتلها لا مسحها حبا لهنا. أحسن الله إليكم. قال إني أحببت حب الخير عليك ربي، يعني واضح، يعني قدمت حب الخير عليك ربي حتى تورث بالحجاب. السياق يقتضي أنه ما أبقاها جاء مسحها ومسحها سيقانها وعنقها حبا لها. نعم، حتى توارث بالحجاب، واضح، حتى توارث الشمس بالحجاب. كيف يعني؟ ما الفائدة من حتى توارث بالحجاب لو كان المسح مسحها حبا لها ويبقى لها؟ هل يكون فائدة لقول حتى توارث بالحجاب؟ ها؟ يقول والمراد بالمسح القطع. نعم، فجعل يضرب سوقها وعناقها بالسيف، هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين، وكان ذلك مباحا له لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. وقال محمد بن إسحاق لم يعنفه الله على عقر الخير إذا كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل. وقال بعضهم إنه ذبحها ذبحا وتصدق بلحومها، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا في شريعته. وقال قوم معناه أنه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة. وقال الزهري وابن كيسان إنه كان يمسح سوقها وعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليها، وهذا قول ضعيف، والمشهور هو الأول. وقال الزهري وابن كيسان إنه كان يمسح سوقها وعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليها، وهذا قول ضعيف، والمشهور الأول. نعم. طيب، الشمس. نعم، وإذا كلها ذكر لكن معروف من السياق. أحسن الله إليكم. الشوكاني له كلام على مسألة إضاعة المال. قال ولا متمسك لمن قال إن فساد المال لا يصدر عن النبي، فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا، مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح، على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من إكفاء القدور التي طبحت من الغنيمة قبل القسمة. قال أن مثل هذا مباح، على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. من إحراق طعام ومتاع طعام المحتكر. من احتكار من قال ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. نعم. ولهذا نهي عن إيش؟ قال إنه إفساد مثلا المال. إيه؟ ومثل بإكفاء القدور. قال ولهذا نهي عن إيش؟ قال إنه صح إذا كان لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا. لا ولهذا نهي عن إيش؟ لا قال ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق الطعام المحتكر. نعم لكن قيل إنه منسوخ. قال بعضهم إنه منسوخ. من ذلك أنه أصح من يحرق بيوت الذي يتخلف عن الصلاة بيوتهم. قالوا لأن ما فيها من الذرية الحرق عليهم. وقال لرجلين أحرقهما، وقال فقم يقتلهما بالسيف. هذا مسألة الإحراق. نعم. الله أذن لها ظاهر هذا. الله قص يقص عليها قصة وفي ضمن ذلك دل على أن الله قره على ذلك. نعم طريقة ذبحة بهذه الطريقة بحيث أنها ما تتحرك أو كذا، لكن هذا يعني أبلغ في المبادرة، يعني أبلغ في الغضب لله عز وجل. نعم. سوقها وعنقها بس أسرع. الله رأي أن هذا جاز في شيء في شيء أن الله أذن له بذلك. شيخنا طنطاوي يرجح ينفي الذبح. من هو طنطاوي؟ طنطاوي يعارض كلامه ما وصل إلى درجة المفسرين حتى. يقول أنها لم تذبح ولم يرد الدليل على ذلك. نقل عن الرازي وارك الرازي كذا. نعم. الطبري روى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يقول جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها، ثم قال وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية، لأن نبي الله لم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها في اشتغاله بالنظر إليها. يجاب عن هذا بأن الله تعالى أخبرنا بذلك وهو دليل على أن الله تعالى أباح له ذلك وأذن له. نعم هذا هو الصواب. من كثير كذلك الحافظ الشكال قال وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. قوله مدحا بالسوق والأعناق أو من هنا، يعني يضربها مع سوقها جمع الساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وطولها وما عليها من الشعر أو الشعر وحسن العنق، وهو دال على فراهتها، ولهذا ضرب عليه الصلاة والسلام على فراهتها، كراهتها، لا فراهتها فراهتها، ولهذا ضرب عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام مواقع الحسن في الخير، وهي سوقها وأعناقها. ولهذا إيش؟ ولهذا ضرب عليه الصلاة والسلام مواقع الحسن في الخير، وهي سوقها وأعناقها. يقول المفسر رحمه الله: ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها، فعوضه الله خيرا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. صدق من الغلال جلالي. قال الشيخ: يحتمل ما قاله المفسر رحمه الله، نعم، ويحتمل أنه لم يتصدق بها لأنه ذبحها تقربا إلى الله. نعم، إذا أن تصدق بلحمه، قد يقال إنه ذبح غير ذبح شرعي حتى تصدق بلحمه، وما رد ذبح تصدق، لا رد ذبح، كان ذبحها في الورق، لكن قرب السوق والعلاقة أسرع فيه، يعني في الغضب، يعني أسرع فيه يجعلها عليها غضب الله عز وجل. طيب كم شفر جاسر؟ أحسن الله إليك. كلام جميل أحسن الله إليك من الجوزي في زيادة المسير. لا يكفي، سبحان الله، وشوف كلام عن شيء في زيادة. أحسن الله إليكم. قال ما في شيء زيادة. لو يقرأ أحد الإخوان المكبر الشيخ أحسن الله إليك. وش في مزيد؟ في زيادة على ما سبق. إما هذا، إما مسح، ما في غير القرآن، إما قتله، وإما وذكر. نعم. رد على من قال إنه مسحها حبا لها. ها؟ من جوزي؟ نعم. ذكر أنه قول الجمهور القتل. ما في شك. وأيضا رد على من قال أنها مسح عرفها حبا لها. ما في شك. وهذا إحنا نقول ذكرنا هذا، قلنا أنها صاب هذا. نعم. طيب كم شوف كلامه. جوزي. أحسن الله إليكم. قال ولا أحسن الله إليكم. المجوزي. قال المجوزي. قال ابن الجوزي: وفي المراد بالمسحها هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه ضربها بالسيف، وروى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال بالسيف. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسن وقتادة وابن السائب: قطع أعناقها وسوقها، وهذا اختيار السدي ومقاتل والفراء وأبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأبي سليمان الدمشقي والجمهور. والثاني أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال مجاهد: مسحها بيده، وهذا اختيار ابن جرير والقاضي أبي يعلى. والثالث أنه كوى سوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله، في سبيل الله تعالى، حكاه الثعلبي. والمفسرون على القول الأول، وقد اعترضوا على القول الثاني وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة وبين مسح أعرافها حبا لها؟ صحيح. ولا أعلم قوله حبا لها يثبت عن ابن عباس. وحملوا قول مجاهد مسحها بيده أي تولى ضرب أعناقها. فإن قيل فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان، فكيف وجه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله، وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء. فإن قيل فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان، فكيف وجه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله، وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء. فالجواب أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له، وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا، على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز، فما وقع تفريط. إيش على إيش؟ على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز، فما وقع تفريط. وقال وهب بن منبه: لما ضرب سوقها وأعناقها شكر الله تعالى له ذلك، فسخر له الريح مكانها، وهي أحسن في المنظر وأسرع في السير وأعجب في الأحدوثة. قال وهب بن منبه: لما ضرب سوقها وأعناقها شكر الله تعالى له ذلك، فسخر له الريح مكانها، وهي أحسن في المنظر وأسرع في السير وأعجب في الأحدوثة. طيب ارجع التسير حتى توارت بالحجاب. حتى توارت بالحجاب، أي حتى غابت الشمس واختفت، وهو لم يتركها عمدا وإنما نسيانا، لكن تاب إلى الله وأناب إليه، لأن مقام الأنبياء عال. ثم قال: ردوها علي، أي الصافنات الجياد، فردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق، جمع سيقان، والسيقان جمع ساق، وهي العراقيب. والأعناق جمع عنق، وهي الرقبة، والمعنى أنه جعل يضربها ويعقرها بالسيف في عراقيبها ورقابها غضبا لله تعالى، حيث ألهته عن ذكره. وهذا من كمال توبته وإنابته. وقد قيل إنه لم يعقرها، وإنما جعل يمسح أعناقها وسيقانها حبا لها، واختار هذا القول البخاري والطبري وغيرهما، وقالوا لأن في ذلك إضاعة للمال، والشريعة جاءت بحفظ المال، ولأنه لا ذنب لها سوى أنه استعراضها حتى غابت الشمس. لكن هذا القول يخالف ظاهر الآية، لأن ظاهرها أنه قتلها غضبا لله تعالى، وقد يكون هذا جائزا في شريعة سليمان عليه السلام. ومما يؤيد ذلك أن الله تعالى عوضه عن هذه الخيل بالريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نشير إلى أن القول الأول أنه هو القول المختار الذي تدل عليه الآية، نقول قول المختار هو قول الجمهور والمختار الذي تدل عليه الآية. وأما القول الثاني فلا يدل عليه السياق الآيات، قول المشهور الثالث ما هو مشهور قول الذكر من الجوزي. نعم يضاف هذا، يضاف هذا. نعم القول الأول، فالقول الأول هو الذي دلت عليه، هو الجمهور وهو المختار الذي تدل عليه سياق الآيات، وهو المختار الذي هو الأول هو الجمهور نعم المختار الذي تدل عليه سياق الآيات. والقول الثاني لا يدل عليه سياق الآيات. نعم في البخاري نقلها عنه، يقول قول البخاري. نعم في البخاري الصحيح. نعم. صلى الله عليه. فالقول الأول هو قول الجمهور وهو المختار الذي يدل عليه سياق الآيات، والقول الثاني لا يدل عليه سياق الآيات. نعم. قال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله أكبر، هذا عطاء الله سبحانه شبع الله، وإن له زلفى قرب مقرب عند الله عز وجل وحسن مآب، وحسن مآب مرجع. هذا فضل الله في من يشاء، فما جعل الله لهم بين خير الدنيا والآخرة، آتاهم الله الملك والنبوة. نعم أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله، في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى ابتلاءه لنبيه سليمان عليه السلام بسبب ملكه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك والنبوة فضلا منه وإحسانا. ابتلاء الله بسبب ملكه كذا، قلتم يبين الله تعالى ابتلاءه لنبيه سليمان عليه السلام بسلب ملكه. بسلب نعم بسلب. طيب. بسلب ملكه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك والنبوة فضلا منه وإحسانا. فيقول ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه وزواله عنه فترة، وألقينا على كرسيه جسدا، جاء في بعض الأخبار فترة من الزمن، نعم وزواله فترة من الزمن، نعم فترة من الزمن، وألقينا على كرسيه جسدا، جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط على سليمان فأخذه شيطان، أو سقط من سليمان فأخذه شيطان وألقي عليه الشبه سليمان، فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة، لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها، والأولى تركها والإعراض عنها، ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد، ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد، ولأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته، وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها، فهو التي والله أعلم. وقوله تعالى ثم أناب، أي بعد هذا الاختبار والابتلاء أناب سليمان إلى الله وتاب إليه، فرد الله تعالى ملكه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كلام نرجم كلام فسيره وغسلنا سليمان واقع ومرض بالجسد حافظه. البخاري ذكر في الصحيح قول مكبر، مكبر قال البخاري في الصحيح، قال البخاري في صحيحه جسدا شيطانا فقط أحسن. بس نعم يفسر ألفاظ الآيات أحسن لك في ترجمة الباب. جسد الشيطان نعم في التعلم. ابن كثير في أغنى يقول وألقينا على كرسيه جسدا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن شبير والحسن وقتادة يعني شيطانا. بس ثم أناب. أحسن الله إليكم. ابن جزي ذكر العلة في تقديم سليمان عليه السلام بالدعاء بسؤال المغفرة، قال ابن جزي رحمه الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم، فإن قيل لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به، حتى قال فيه الحجاج أنه كان حسودا، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجنية لملكه، فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره، والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة دلالة على نبوته. هذا كلام من؟ بن جزي. إيش؟ هذا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. فإن قيل لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به، حتى قال فيه الحجاج أنه كان حسودا. فالجواب من وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه، فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره. والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة دلالة على نبوته. انتهى السؤال. ابن كثير طبعا ذكر قصة طويلة أنه كان يغتسل سليمان. ذكر القصة التي أن سليمان كان يغتسل بني إسرائيل، وأن الشيطان اسمه الصخر الذي ما تعلق عليه. كل نسبه إلى من القصة هذه؟ قال عن سعيد بن أبي عروبة بس عن قتادة قال أمر سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس. ذكر بعض الحاكم المستدرك عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا، قال هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس 40 يوما. وكان لسليمان جارية يقال لها جرادة، وكان بين بعض أهلها وبين قومه خصومة، فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق لأهلها، فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء، وكان لا يدري يأتيه من السماء أو من الأرض أنه سيصيبك بلاء وكان لا يدري يأتيه من السماء أو من الأرض. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ساقها ساق القصة هذه قصة طويلة طويلة. هذا الخاتم. اي نعم. كيف اخذ الخاتم؟ هذه الكيفية. الشيخ الامين يقول قدمنا الكلام في هذه الآية وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطها وأنها لا تليق بمنصب النبوة في سورة الكهف على قوله ولا تقول أن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وما روي عنه من السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح خرج. قال وما روي عنه من السلف من جملة تلك الروايات طيب. قال يوضحه قوله تعالى يوضح بطلانه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، واعتراف الشيطان بذلك في قوله إلا عبادك منهم المخلصين. أوله أحسن عليكم عن ابن عباس قال كان الذي أصاب سليمان بن داود عليه السلام في سبب امرأة من أهلها يقال لها جرادة، وكانت أحب نسائه إليه، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء أعطاها الخاتم، فجاء أناس من أهل جرادة يخاصمون قوما إلى سليمان بن داود عليه السلام، فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. فعوقب إيش؟ فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. قال الله حسن عليكم. فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوما إلى سليمان بن داود عليه السلام، فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. ثم ذكر قصة طويلة أحسن الله عليكم. طيب نعم. ها؟ لا. ما قال لا طفل الليلة على سبيل أو تسبيل أكثر ما تسبيل الله فسرد كل امرأة الغلام يجاهد في سبيل الله. فقال لهم ما يقول إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل هنا إلا واحدة أتت بشق إنسان نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. شيخنا هذا اللي يرى الشنقيط يقول إن فإذا علمت تتكلم عند ولا تقول شيء إني فأعلم ذلك غدا. نعم. قال فإذا علمت هذا فأعلم أن هذا الحديث الصحيح بيّن قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء الله وأنه لم يرد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان. نعم. وأن ذلك الجسد هو الذي نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا الآية. فما يذكره المفسرون في تفسير قوله ولقد فتنا سليمان من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملكه إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية وما ذكرناه وقد دلت السنة الصحيحة عنه في الجلة واختاره بعض المحققين والعلم عند الله. يفسر الجسد بأنه جسد الوارد في الحديث. نعم. يعني أحسن الله إليك يمثل القصة الإسرائيلية الواردة في ذلك. إيه؟ يفسر الآية بالحديث الوارد في قصة الجسد الذي ولد له. الله يعني يكون ابنه يعني هذا يقول الجسد الذي ولد له هو الذي ألقي يكون عليه. ابنه يعني إيه؟ لا هذا أنت والله السياق الاسم ما يدل على لو كان ابنه الابن جزء من والده ما كما الله يقول قد ثنى لو كان ابنه ما جزء من الوالد وهذا كل فتنة كما لما كان ابنه. شيخ أحسن عليك ابن الجوزي ذكر القولين. شو كان ابن الجوزي قد ثنى سليمان والله ابن الجوزي يقول ابن خاتم سليمان هذا هو اخبار اسرائيلي اخبار اسرائيل. شيخ الجوزي يقول وقوله تعالى ولقد فتنا سليمان اي ابتليناه وامتحناه بسلب ملكه وألقينا على كرسيه على سريره جسدا وفيه قولان أحدهما أنه شيطان قاله ابن عباس والجمهور وفي اسم ذلك الشيطان ثلاثة أقوال أحدها صخر رواه العوفي عن ابن عباس وذكر العلماء أنه كان شيطانا مريدا لم يسخر لسليمان والثاني آصف قاله مجاهد إلا أنه ليس بالمؤمن الذي عنده الاسم الأعظم إلا أن بعض ناقل التفسير حكى أنه آصف الذي عنده علم من الكتاب ليس إلا أنه والثاني آصف قاله مجاهد إلا أنه ليس بالمؤمن الذي عنده الاسم الأعظم إلا أن بعض ناقل التفسير حكى أنه آصف الذي عنده علم من الكتاب وأنه لما فتن سليمان سقط الخاتم من يده فلم يثبت أو فلم يثبت نعم. فقال أصف أنا أقوم مقامك إلى أن يتوب الله عليك فقام في مقامه وسار بالسيرة الجميلة هذا لا يصح ولا ذكره من يوثق به. والثالث حبقيق قاله السدي والمعنى أجلسنا على كرسيه في ملكه شيطانا ثم أناب أي رجع. نعم. وفي سبب ابتلاء سليمان بهذا خمسة أقوال. وفي سبب إيش؟ وفي سبب ابتلاء سليمان بهذا خمسة أقوال. نعم. أحدها أنه كانت له امرأة يقال لها جرادة، وكان بين بعض أهلها وبين قومه خصومة، فقضى بينهم بالحق إلا أنه ودى أن الحق كان لأهلها فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدة. وأوحى الله تعالى إليه أنه سيصيبك بلاء، فكان لا يدري أيأتيهم من السماء ومن الأرض، رواه سعيد. والثاني أن زوجته جرادة كانت آثر النساء عنده، فقالت له يوما: إن أخي بينه وبين فلان خصومة، وإني أحب أن تقضي له، فقال نعم ولم يفعل، فابتلي لأجل ما قال. والثالث أن زوجته جرادة وطويل ظهر بعينين. والقول الثاني أن المراد بالجسد الذي أنه ولد له ولد، فاجتمعت الشياطين فقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ينفعك من البلاء، فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخبله. فعلم بذلك سليمان فأمر السحاب فحمله، وعاد ابنه بالسحاب خوفا من الشياطين فعاتبه الله. والمفسرون على القول الأول، لقد بشارات اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين. حيث المفسرون على القول الأول، والمفسرون على القول الأول، ونحن نذكر قصة ابتلائه على قول الجمهور الإشارة إلى ذلك. اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين: حدها أنه كان جالسا على شاطئ البحر فوقع منه في البحر قاله علي، والثاني أن الشيطان أخذه. طويل شوي شيخنا الكلام. نعم أقول في كلام طويل حول الموضوع هذا. ظاهره ليس بظاهر أنه ابنه. نعم. السعودي الشيخ مختصر قال أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في ملكه في مدة فتنة سليمان. هو هذا هو ظاهر الآية. الشيخ محمد في مشكلة، الشيخ محمد لمين يرى أنه ابنه الذي ولد له، النصف الذي ولد له، وأن الثاني أنه إسرائيليات لا دليل عليه. تدل بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نذكر قولا رابعا للشيخ ابن عثيمين في التفسير، ذكر قولا رابعا قال القول الرابع أن قوله ألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه. نعم. قال ذكر الأقوال التي ذكرت ثم قال قال أما ما ذكره المفسر رحمه الله فهو باطل. أيوة، ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. نعم يا ولد. هذا الشيخ محمد بن عثيمين. صحيح الضعيف. بقي عندنا قولان: الأول أنه الشيطان السلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون مملكته. هذا كلام السعدي. لا قصدي نفس كلام السعدي. والثاني أنه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان، أقربهما إلى اللفظ الأول، أي إنه شيطان ألقي على الكرسي لأن جسدا نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى على كرسيه. ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، أي إن الله تعالى إذا سلب من الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزل الجسد. وعلى كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان عليه السلام، قال وعلى كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان عليه السلام بإلقاء الجسد على كرسيه سواء كان هو نفسه أم شيطان جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة، لأن ما نسمع من المصائب والفتن وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة والقضية نفسها. نعم. نعم. المفسرين أقروا بأصل القصة لبني إسرائيل لكن لم يقروا بالتفاصيل. لم يقروا بالتفاصيل. نعم. نعم ظاهر الآية جسدا كما قال ابن عباس شيطانا ثم أناب، إذا قال ثم أناب. نعم أقرأ التفسير. تفسير. نعم. أحسن الله إليكم. وألقينا على كرسيه جسدا، جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط من سليمان فأخذه شيطان وألقي عليه شبه سليمان فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة، لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها، والأولى تركها والإعراض عنها. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه بأن ألقى على كرسي فترة من الزمن. فترة من الزمن. نعم. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه فترة من الزمن. نعم. ثم أناب بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته، وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها والله أعلم. وقوله تعالى ثم أناب أي بعد الاختبار والابتلاء أناب سليمان إلى الله وتاب إليه فرد الله تعالى له ملكه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي أن يكون ملكا خاصا به، إنك أنت الوهاب أي كثير الهبات لمن يشاء من عباده، وهو وصف لله تعالى لا يتصف به غيره. إنك أنت الوهاب أي كثير الهبات لمن يشاء من عباده، وهو وصف له تعالى لله تعالى لا يتصف به غيره. وقد استجاب الله دعاه فأعطاه ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده. نعم. قد وقد أعطاه وقد استجاب الله دعاه فأعطاه ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده من تسخير الريح. إيش؟ فأعطاه الله ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده من تسخير الريح، من تسخير الله له، من تسخير الله تعالى له الريح والشياطين وغير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة النمل وسورة السبأ وهذه السورة. وقد بين الله. نعم. وقد بين الله. قال وقد استجاب الله دعاه. نعم. فأعطاه ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده من تسخير الله تعالى له الريح والشياطين وغير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة النمل وسورة السبأ وهذه السورة. نعم. ولهذا قال تعالى فسخرنا له الريح أي ذللناها له تجري بأمره، أي مطيعة لأمره غير ممتنعة عليه، رخانة لينة طيبة لا تضره ولا تؤذيه. حيث أصاب أي حيث شاء وأراد وقصد، فكان عليه الصلاة والسلام يركب على بساط ثم تجري به الريح إلى أي مكان شاء، وهذه الريح عوضه الله إياها لما عقر الخيل لله تعالى. وهذا الخيل وهذه الريح عوضه الله إياها لما عقر الخيل لله تعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا شك أن الريح أسرع من الخيل وأعظم وأكثر منفعة. والشياطين كل بناء وغواص، أي وسخرنا له الشياطين. فمنهم من يبني له الأبنية العظيمة التي لا يقدر عليها البشر، كما قال تعالى في سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ومن الشياطين من يغوص إلى أعماق البحار التي لا يقدر البشر الوصول إليها، ليستخرج له اللآلئ النفيسة والجواهر الثمينة التي لا توجد إلا فيها. وآخرين أي من الشياطين مقرنين في الأصفاد، أي موثوقين محبوسين مكبلين بالأغلال والقيود لتمردهم وعنادهم وعصيانهم لسليمان عليه السلام. هذا عطاؤنا، أي هذا الملك العظيم الذي سألتنا إياه، هو عطاء الله لك وفضله عليك. فمن أي بإعطاء من تشاء. هذا عطاؤنا، أي هذا الملك العظيم الذي سألتنا إياه، وعطاء الله لك وفضله عليك. الله إليكم. البغوي في قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، قال: لينة ليست بعاصفة. أحسن الله إليكم. في سورة الأنبياء قول الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة. كيف الجمع؟ أحسن الله إليكم. نعم. البغوي ذكر في قول الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، قال: لينة ليست بعاصفة. أيوه. وفي سورة الأنبياء أحسن الله إليكم قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. هذا سهل. ولسليمان الريح عاصفة. نعم، هذا ظاهر في بعض الأحيان ورخاء في بعض الأحيان. الشيخ نحسن الله إليك، بعضهم جمع بينها قالها تعصف في بدايتها. نعم. وفي أثناء جريانها تكون رخاء. بسبب بعيدها إشكال رخاء سهل تجي رخاء حيث صعب. الباوي قال: ليست بعاصفة ولا بطيئة. روى الطبري عن قتادة. نعم. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، قال: سريعة طيبة، قال: ليست بعاصفة ولا بطيئة. قد قال الأولها عاصفة ثم تكون رخاء بسبب بعيد. قل ليت، هذا كلام من؟ قتادة أحسن إليكم. قال إيش؟ قال: سريعة طيبة ليست بعاصفة ولا بطيئة. الشيخ الشنقيطي يقول: ولسليمان الريح معطوف على معمول وسخرنا، في قوله: وسخرنا مع داود الجبال، أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد أعصفت، فهي معصف ومعصفة، وقد قدمنا بعض الشواهد العربية. وقوله: تجري بأمره، أي تطيعه وتجري للمحل الذي يأمرها به. وما ذكره في هذه الآية من تسخير الريح لسليمان وأنها تجري بأمره بينه في غير هذا الموضع، وزاد بيان قدرة سرعتها، وذلك في قوله: ولسليمان الريح غدوها شهر وقوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم والشياطين أطرائه الشياطين والشياطين يعلم. قال أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين. نعم. الأول أن يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها عاصفة أي شديدة الهبوب. وفي سورة صاد بأنها تجري بأمره رخاء والعاصفة غير التي تجري رخاء. والعاصفة التي تجري والعاصفة غير التي تجري رخاء. والسؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خص جريها بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وفي سورة الصاد قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم الشياطين مصفها. وقوله حيث أصاب يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد ذهاب إليها على ريح. فقوله حيث أصاب أي حيث أراد، قاله مجاهد وقال ابن العربي العرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب وأخطأ الجواب، ومن قول الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع. والعرب تقول إيش؟ والعرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب وأخطأ الجواب، ومنه قول الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصلي. قاله القرطبي وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسأله عن معنى أصاب فخرج إليهما فقال أين تصيبان، فقال هذه طلبتنا ورجعا. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسأله عن معنى أصاب فخرج إليهما فقال أين تصيبان. فقال هذه طلبتنا ورجعا. أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين، الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الجاء. نعم. مثل ما ذكرتم شيخا. نعم. قال ما الجواب عن السؤال الأول؟ أنها الأول من وجهين، الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كان تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساطة الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري، قال فإن قلت وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء تارة فما التوفيق بينهما؟ قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها شهر ورواحها شهر، فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم، انتهى محل الغرض منه. وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض، وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها لأنها مسكنه وهي الشام، لأن مسكنه فيها وهي الشام فترده إلى الشام. وقوله وعليه فقوله حيث أصاب في حالة الذهاب، وقوله إلى الأرض التي باركنا فيها في حالة الإياب إلى محل السكنى فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصباح والعمد وتدمر بلد بالشام، وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو معروف. الشيخ نسأل الله إليك. أيضا الحافظ الجوزي قال رحمه الله: فإن قيل كيف وصفها بهذا بعد كيف وصفها بهذا بعد أن وصفها في سورة الأنبياء بأنها عاصفة، فالجواب أن المفسرين قالوا كان يأمر العاصفة تارة ويأمر الرخاء أخرى. وقال ابن قتيبة: كأنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. قف على ذكر عبد العجوب أعد وقد استنى سليمان. نعم شاء أعد وقد استنى سليمان ورقبة الناس سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى ابتلاءه لنبيه عليه سليمان عليه السلام بسبب ملكه بسلب ملكه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك والنبوة فضلا منه وإحسانا. فيقول تعالى: ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه وزواله عنه فترة، وألقينا على كرسيه جسدا. جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية فترة من الزمن صلى الله عليه وزواله عنه فترة من الزمن. وألقينا على كرسيه جسدا. جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط عن سليمان فأخذه شيطان وألقي عليه شبه سليمان فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة، لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها. ولولا تركها والإعراض عنها. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه بأن ألقى على كرسيه جسدا بسلب ملكه فترة من الزمن. بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته، وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها والله أعلم. وقوله: ثم أناب، أي بعد هذا الاختبار والابتلاء أناب سليمان أناب سليمان إلى الله وتاب إليه. فرد الله إليه ملكه. شيخنا صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للجسد، نعم، ذكرتم صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، وذكرتم أن ما ذكر في أن لا نعرف حقيقة هذا الجسد. الله، نعم. شيخنا أحسن الله إليك، بالنسبة للجسد، نعم، وألقينا على كرسيه جسدا، نعم، هل هو شيطان أو نقول لا نعرف حقيقة هذا الجسد أحسن الله إليك؟ لأن ذكرتم هذا وهذا التفسير أحسن الله إليك. ثم جعل ابن عباس، يعني استأثر قول ابن عباس شيطان. أنتم استخلقتم في الأخبار الإسرائيلية. نعم، الأخبار الإسرائيلية. نعم، ولكن أخبار، ونحن نؤمن بأن الله تعالى ابتلاه. نعم، ولا نعلم. نعم، لأن قال لك ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد. حقيقة هذا الجسد. نعم. هل يمكن جزم في مثل هذه أن أخبار إسرائيلية؟ الصحابة لم يذكروا أنهم أصابوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتمل أنهم أصابوها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ما أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسندوها. لو جاء في الخبر الأحد يعزونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا. نعم، صلى الله عليه وسلم. شيخنا الجوزي ذكر في القول بأنه شيطان أنه قول ابن عباس، وذكر في القول الثاني أن المراد بالجسد الذي وقع على كرسيه أنه ولد له ولد ومات الولد فوقع على كرسيه جسدا ميتا، جسدا قاله الشعبي. كيف جسدا ميتا؟ يعني قول الأول أحسن عليك أنه شيطان هو تفسير الآية أحسن عليك. ثاني جسدا ميتا يعني. طيب اللي هو شق ولام أحسن عليك. طيب والشعبي صار جسدا ميت ماذا استلمت؟ الجمهور على الميت يحكم؟ الجمهور على القول الأول يعني ينفي القصة على القول الأول. حتى القول الثاني حتى القول الثاني إيش معنى؟ إيش معنى ألقي النص؟ هذا اللي ذكره. ها؟ يعني فتنة أحسن الله إليك تكون بقوله عدم قوله إن شاء الله، ففتن بأنه ولد له شق ولام وتاب بعد ذلك. ما هذا القول الثاني؟ إيه تاب تاب يعني وأمك وبقي. كيف أحسن الله إليك؟ أمك وباقي يعني؟ إيه أمك وباقي ما ذكر عشر أمك. إن فتنة كان بولادة شق ولام له إنه ما قال إن شاء الله. سينفون القصة بعضهم صرح بناس القصة أحسن الله. القول الثاني أحسن الله. طيب ما معنى فتنة هذا؟ الفتنة أحسن الله ذكروا أنها يعني لما فتن بولادة شق ولام لما أنه ما قال إن شاء الله عندما قال لأطوفن الليلة على ايش علاقة وضع الكرسي هذا خاص به سواء ولو كان في ملكه في المناسبة بإلقاء الجسد على كرسية. ابن عطية ذكر هذا القول وغيره قال وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية. نعم صدق ذكر بعض بركات ايش ذكر أحسن الله عليكم قال اختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه فقال الجمهور هو الجني المذكور سماه جسدا لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان عليه السلام ولبس به وهذا أصح الأقوال وأبينها معنى. وقالت فرقة بل ألقي على كرسيه جسد ابن له ميت. وقالت فرقة بل شق الولد الذي ولد له حين أقسم لا يطوفن على نسائه ولم يستثني في قسمه. طيب الثاني هذا هو الثاني ايش الثاني جسد ايش الثاني احسن الله عليكم وقالت فرقة بل ألقي على كرسيه جسد ابن له ميت. طيب وش الفائدة ايش مناسبة هذا قال احسن الله عليكم وقال قوم مرض سليمان عليه السلام مرضا كالإغماء حتى صار على كرسيه جسدا كان بلا روح. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية. هذا القاضي هو نفسه يعني. نعم قول الأول إيش قول الأول له قول الأول قال الجمهور هو الجني والمذكور سماه جسدا لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان عليه السلام ولبس به وهذا أصح الأقوال وأبينها معنى. طيب هذا يعني هذا واقع سنة سليمانة ولقد فتنا سليمان اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه وزواله عنه فترة من الزمن وألقينا على كرسيه جسدا جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط على من سليمان فأخذه شيطان وألقي عليه شبه سليمان فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة. لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها والأولى تركها والإعراض عنها. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه مدة من الزمن بأن ألقى على كرسيه جسدا ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها والله أعلم. وقوله ثم أناب أي بعد الاختبار بعد هذا الاختبار والابتلاء أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب إليه فرد الله تعالى له ملكه. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي أن يكون ملكا خاصا به. إنك أنت الوهاب أي كثير الهبات لمن يشاء من عباده وهو وصف لله تعالى لا يتصف به غيره. وقد استجاب الله دعاه فأعطاه ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده من تسخير الله تعالى له الريح والشياطين وغير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة النمل وسورة سبأ وهذه السورة. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان وقع قال ذعته، قال أردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، فذكرت قول أخي سليمان حبل مكلم غير أحد من بعدي فتركته. هذا يعني يذكر الحديث هذا. نعم. وقد استجاب الله دعاء. نعم. وغير ذلك ما بينه الله تعالى في هذه السورة، في سورة النمل وسورة سبا وهذه السورة. ومن بين الله استجاب دعاء. نعم. كيف وقد بين الله قد استجاب الله دعاء. وقد استجاب الله دعاه فأعطاه ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده. نعم. من تسخير الله تعالى له الريح والشياطين وغير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة النمل وسورة سبأ وهذه السورة. نعم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني هذا ما يعيد قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أخذ الشيطان الذي ذعته وأراد أن أربطه بسادية من سوار المسجد، قال فذكرت قول أخي سليمان وهبي مكلم غير أحد من بعدي فتركته، أو كما جاء في الحديث يعني. نعم. وحيان قال ولما بالغ في صفة هذا الملك. بسم الله إليكم. قال أبو حيان في البحر المحيط، ولما بالغ في صفة هذا الملك الذي طلبه أتى في صفته تعالى باللفظ الدال على المبالغة فقال إنك أنت الوهاب أي الكثير الهبات لا يتعاظم عنده هبة، ولما طلب الهبة التي اختص بطلبها وهبه وأعطاه ما ذكر. نعم. مناسبة ذكر اسم الوهاب في نعم في صفة اسم الوهاب لله. نعم. نعم. مش بعده كمل. نعم. انت ولهذا قال تعالى فسخرنا له الريح أي ذللناها له تجري بأمره أي مطيعة لأمره غير ممتنعة عليه رخاء أي لينة طيبة لا تضره ولا تؤذيه. نعم. حيث أصاب أي حيث شاء وأراد وقصد، فكان عليه الصلاة والسلام يركب على بساط ثم تجري به الريح إلى أي مكان شاء، وهذه الريح عوضه الله إياها لما عقر الخيل لله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا شك أن الريح أسرع من الخيل وأعظم وأكثر منفعة، والشياطين كل بناء وغواص أي وسخرنا له الشياطين، فمنهم من يبني له الأبنية العظيمة التي لا يقدر عليها البشر كما قال تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور الراسيات. ومن الشياطين من يغوص إلى أعماق البحار التي لا يقدر البشر الوصول إليها لاستخراج له ليستخرج له اللآلئ النفيسة والجواهر الثمينة التي لا توجد إلا فيها. وآخرين أي من الشياطين مقرنين في الأصفاد أي موثوقين محبوسين مكبلين بالأغلال والقيود لتمردهم وعنادهم وعصيانهم لسليمان عليه السلام. هذا عطاؤنا أي هذا الملك العظيم الذي سألتنا إياه هو عطاء لك وفضله عليك، فمن أي بإعطاء من تشاء أو ومنع من تشاء، هو عطاء الله لك وفضله عليك، فمن أي بإعطاء من تشاء أو أمسك بمنع من تشاء بغير حساب، أي المن والإمساك جائز لك ولا حساب عليك في ذلك. فأباح الله تعالى له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا حرج عليه في ذلك. وإن له أنت. وقيل إن المن والإمساك عائد على الشياطين المقرنين في الأصفاد، والمعنى أمن على من شئت منهم بالإطلاق والتخلية، وأمسك من شئت منهم في القيود. ومع ما أعطاه الله في الدنيا من الملك والنبوة فقد أعطاه الله تعالى المنزلة العالية في الآخرة، ولهذا قال تعالى وإن له عندنا لزلفى أي زيادة قربى منا ورفعة ومنزلة عالية، وحسن مآب أي وحسن مرجع في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله الكبير. وفيه إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، وفيه إثبات في الآيات إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الوهاب لله عز وجل. جل عليه أيضا في آية أخرى أيضا ك بداية السورة. نعم في بداية السورة عندهم تزايد رحمة ربك العزيز الوهاب. العزيز الوهاب نعم، كما في أول السورة أم عندهم تزايد رحمة ربك العزيز الوهاب في أول السورة. طيب نحتاج غدا إن شاء الله نراجع على قول فمن الأمسك غير حساب، هل خاص بالشياطين أو عام؟ نذكر إن شاء الله الليلة بعد المغرب درس في التفسير في الفقه، وأعلن عنه بعد المغرب إن شاء الله التفسير في أبواب متفرقة في الفقه بعد المغرب، ممكن لكم بعد ان شاء الله. وفق الله جميعا، قبل الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.